كثير من الأهل هذه الأيام بيشتكي من عقوق الأولاد، بيقول الأولاد الآن بطلوا يسمعوا الكلام ومو زي زمان. وأنا يعني أسأل الأهل، كيف نستغرب أنه الأولاد أصبحوا عاقين إذا إحنا أصبحنا نعتمد في نسبة كبيرة يعني من غير تعميم على الخدم في تربية الأولاد؟ إخواني دحين الخدامة هي اللي بتصحى مع الولد، هي اللي بتحضر له الأكل، هي اللي بتوديه المدرسة، هي اللي بتنيمه. فبعدين نيجي نلاقي الأولاد ما بيسمعوا كلام الأهل، أمر طبيعي إذا هم لم يتربوا على يد أبوهم وأمهم. أتمنى من كل أب وأم أن يفكروا 1000 مرة قبل أن يتركوا أولادهم مع الخدم. يعني إحنا يا إخواني دحين أولادنا اللي هم مننا أحيانا مع الدوشة والصريخ ما نستحمل نضربهم وأحيانا نعصب عليهم، فما بالكم بالخدم اللي ما لها أي علاقة مع الولد؟ إذا تركناها مع ولد عمره 2-3 سنين لمدة 2-3 ساعات إيش ممكن تسوي فيه؟ أرجو أيضا أن نفرق بين الخادمة والمربية. يعني في أمريكا في تعبير اسمه بيبي سيتر، يعني بيبي سيتر يعني تجلس مع الأولاد، هي متخصصة للأولاد ما لها علاقة في البيت. الخدم اللي عندنا ونوعية الخدم اللي موجودين في بلاد الخليج هم من فئة العمالة المنزلية، يعني شغلتهم يساعدوا في البيت، ليسوا مؤهلين لتربية الأولاد وللجلوس مع الأولاد. أنا مدرسة إنجليزي، درس رياض أطفال. فكم في رأيك نسبة الناس أو الأولاد اللي بيجوا مع الخدم، يعني مو مع الأمهات والآباء؟ ممكن أقول 45-50%. كثير من الناس ما يحبوا أن نقارن نفسنا بالغرب، ولكن هناك منهج نبوي دائما أذكره حيث يقول صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، فأنا وجدها فهو أحق بها. يعني الحكمة سواء وجدها المؤمن في الغرب أو في الشرق فهو أحق بها. والغرب كل الناس اللي سافروا يعني أوروبا وأمريكا يعلم أنه الأولاد دائما مسؤولية الأم والأب في أوروبا. إذا ذهبت إلى أي ملاهي في لندن تجد أنه أولاد البريطانيين معهم دائما أبوهم أو أمهم أو الاثنين مع بعض. فارق بين هذا وبين أولاد العرب، تجد أنه أولاد العرب في لندن مثلا دائما الخدم هم اللي معاهم، والأهل إما مشغولين في الأسواق أو مشغولين على المقاهي. فتقول لي مين جابك المدرسة اليوم؟ سواق. مع أحد السواق غير حالك؟ حالي. مين جابك المدرسة؟ الشغالة. مين هيوديك دحين البيت؟ الشغالة. مين هيجيبك من المدرسة يرجعك البيت؟ دادتك؟ ليه مو ماما؟ عشان ما عندها شغل. مين اليوم جابك المدرسة؟ في بطاقات لما الطالب يجي يسجل بتكون بطاقة فيها صورة الطالب، اسمه ويعني تفاصيله ومين اللي يجي يودي، اللي يجي ياخده واللي يوديه. فأغلب البطاقات مكتوب عليها السواق والشغالة للأسف يعني. قصة جميلة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه مر يوما على فاطمة وعلي ووجد أنهم يعني كانوا نايمين، والحسن اللي هو ولدهم اللي هو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويطلب الطعام. فالرسول بكل بساطة ذهب إلى غنمة موجودة في الحوش، حلبها وأعطاه الحليب. أنا الحقيقة أول ما قرأت هذه القصة تأملت يعني ووقفت فيها كثيرا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام على عظمته ويعني جلاله ما جاء قال والله أنا دحين مشغول الأمة الإسلامية هم الدعوة ماني فاضي للأولاد ماني فاضي أنتبه على فلان ما صح فاطمة وأزعجها، لا، بكل بساطة وتواضع ذهب وشرب وربع الحسن رضي الله عنه. يعني في كلامنا عن الخدم يجب أن نوضح أنه الأب له دور كبير في تربية الأولاد والبنات، ليس فقط الأم، فينبغي أن تكون العناية ويكون يعني التركيز من كلاهما. Thank you.